لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. البديع. الكون علبة ألوان ضخمة. لله سبحانه وتعالى أسماء تشترك في معان وتفترق في أخرى، من بينها الخالق والبارئ والمصور والبديع. سيكون كلامنا هنا عن الاسم الرابع من هذه الأسماء الحسنى، عن اسم الله البديع. الإبداع يحمل معاني أخرى غير الإيجاد والخلق. الإبداع هو أن يخلق الشيء على غير مثال سابق، ثم تكثر هذه المخلوقات المبدعة لدرجة لا يمكن تخيلها، فضلا عن عدها وحصرها ولو على وجه التقريب. إن لكل شيء في الكون، وأنا أعني حرفيا كل شيء، إبداع يخصه وإيجاد مميز يجعل العقل يحار والفكر يطيش. أكرر كل شيء، فلا أعني مثلا الإنسان باعتباره شيئا، بل أعني أيضا كل ما يحويه الإنسان من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة، بل تكوين الخلية ذاتها إبداع من بديع السماوات والأرض. ولن يستطيع كتاب بحجم المجرة أن يأتي على ما أبدعه الله وصوره. سنطوف بقدر قلة علمنا مع هذا الاسم العظيم لنستجلي شيئا مما أبدعه الله في كونه، ولن نحتاج إلى أكثر من عقولنا لنتأمل، وأبصارنا لننظر، وأيادينا لنتلمس. فالكون صفحة لا تحتاج إلى تعمق حتى تدلنا على الخالق البديع سبحانه. معجزة الصوت. فمما أبدعه الله تعالى في كونه وأوجده على غير مثال سابق عالم الأصوات المكتظ بالحياة. من العجيب أن يتمتع هذا المصنوع الجديد، الكون بما فيه، بصوت بترددات موجية تصدر عنه. والأعجب أن يحتوي الإنسان والحيوان ومن شاء الله على قنوات سمعية تستطيع أن تحول تلك الموجات إلى معان وإشارات لها مغزى ومقصد. تخيل الكون قبل أن يخلقه الله بثلاث دقائق، لا وجود للمنطق العقلي البشري تلك اللحظة. وتأمل كيف علم الله أن حياة هذا الكون الذي سيخلقه بعد ثلاث دقائق لن تكون معقولة لو لم يوجد فيها إبداع اسمه الصوت. فيخلق الكون مدعما بهذا التنوع العجيب والجميل، ثم تسمع غناء البلابل وصداح القماري وحفيف الأشجار وخرير الأمواه وجمالا وجلالا وحياه. سبحانك ما أعظمك. نغمة الحياة. والتنوع الصوتي إبداع. دعنا نتخيل أن البشر كلهم يملكون خامة صوتية واحدة ونبرة صوتية مستنسخة. تسمع صوتا يناديك من الغرفة المجاورة، فلا تعرف هل هو أمك أم أبوك، هل هو طفلك ذو السبعة أعوام أم أخوك الأربعيني. صوتك يشبه صوت البائع، ثم يدلف زبون آخر فيسأل البائع عن سلعة معينة، يسأله بنفس صوتك فيجيبه البائع بنبرتك، فيصرخ مدير المتجر من بعيد في نفس اللحظة التي تنادي فيها أم خارج المحل طفلها، فيرد الطفل بتذمر فتختلط الأصوات ولا تدري من هو الذي يتكلم. ستفقد الحياة عمقها، بل سنفقد نحن قدرا كبيرا من فهم الحياة. ستنتشر الفوضى في حياتنا، بل وستتسلل إلى مشاعرنا. كيف يمكن للعاشق في أيام زواجه الأولى أن يخفق قلبه لأنثى لديها صوت أصدقائه وإمام مسجده وشيخ قبيلته وموظف البنك؟ شيء مزعج، بل خانق. فيعلم الخالق بكل هذه الفوضى قبل أن يخلق الإنسان الأول، فيخلق في حنجرة كل إنسان نبرة خاصة وخامة خاصة ولمسة شخصية، يصبح بها صوت الأنثى عميقا دافئا، وصوت الرجل قويا صلبا، وصوت الأم حنونا كقلبها، وصوت الطفل بريئا كعينيه. تسمع صوتا يناديك فتدرك أنه صوت فلان ابن فلان. نعم، فصوته من الخصوصية بحيث يشبه اسمه الكامل، يشبه ملامح وجهه، يشبه مشاعرك تجاهه. سر وسيبقى سرا. لو استطعنا أن نلتقط صورة للحبال الصوتية وتجويفات حناجر 100 شخص، فإنه يصعب علينا أن نلحظ فرقا تكوينيا بينها. فمن أين بات صوت أحمد غير صوت خالد؟ وصوت خالد يختلف عن صوت زياد. ما هو الشيء الذي يصبغ أصواتنا بخصوصياتها ويجعل بحة هنا وحدة هناك وضخامة في هذا الصوت وحنانا في تلك النبرة؟ وليست القضية في ضخامة الصوت وحدته، بل إنك تسمع عشرات الأصوات الحادة ثم تجد لكل صوت بصمته، وتسمع عشرات الأصوات الضخمة فتجد لكل نبرة منها تميزها. في علم الأصوات هناك طبقات صوت ذكورية وأخرى أنثوية، ويندرج تحتها كل صوت بشري تسمعه. فطبقة باريتون مثلا تندرج تحتها مئات الأصوات الرجالية التي تعرفها، وكثير من القراء مختلف الأصوات يمكنهم أن يندرجوا تحت هذه الطبقة. قل مثل ذلك عن طبقة تينور وطبقة باس وغيرها. ونحن لا نحتاج إلى تعمق في معرفة تفاصيل صوتية حتى نندهش من إبداع الله تعالى لأصوات البشر. يكفيك أن تقارن بين نبراتك أنت ونبرة أي شخص آخر يعيش معك، ثم تتساءل كيف اختلف الصوتان مع اتفاق كل أو غالبية التفاصيل المنتجة لهذا الصوت. اسمع القارئ الشهير عبد الباسط عبد الصمد، وكيف يؤدي نبرة الجواب الحادة ويملأها بشجن يذيب القلوب، وقارن بينها وبين ذات النبرة لدى القارئ شعيشع، مع أنهما ينتميان لنفس الطبقة. إن الأصوات في حناجرنا كألوان الحياة. إذا استطعت أن تتخيل حياة خالية من الألوان، ستستطيع أن تتخيل كلاما خاليا من التميز النبري والخصوصية الصوتية. نباح الديك. وفي الريف هناك كلب ينبح، اختار البديع له النباح دون غيره من الأصوات. وديك يصيح، علم الله أن صباحاتنا ستكون بشعة لو أن صوته نباح لا صياح. وبلبل يغني على الفنن بصوته المسكون بالشجن، وحصان يصهل، وشاة تثغو، وهرة تموء، وذئب يعوي. لو أن للحيوانات صوتا واحدا، فكيف تهرب إن سمعت ذئبا من خلفك يعوي ما دام أن الدجاجة والهرة والبلبل كلهم يعوون مثله؟ نحن فقط لم ننتبه لمثل هذه الأهمية للأصوات، وإلا فإن هذا الموضوع حري بأن يطرد كل الهرطقات التي نظنها فكرا منضبطا يحاول أن يحاورنا عن هل الله موجود أم لا. أفي الله شك؟ هل ينبغي أن يخالج النفس شك في هذا الرب الذي لم يغفل عن هذه التفاصيل الغاية في الدقة؟ فلم يكتفي بخلق هذا العالم المكتظ بالحيوانات، بل واختص كل حنجرة من حناجر مخلوقاته بدرجة صوتية وطريقة أداء ومعنى تشعر به النفس لحظة سماع الصوت. صوت إغلاق الباب ليس كصوت انكسار الكأس، ليس كخطوات إنسان يسير، ليس كتدفق ماء جدول. لكل شيء صوت، ولكل صوت معنى، ولكل معنى عمق يجعل الحياة حياة. وبدونه كانت ستبدو الحياة سجنا شعوريا متشابها حد الوحشة. العين. ومما أبدعه البديع سبحانه أن يرى الإنسان الصور والمشاهد، أن يبصر ما حوله. فلو لم يكن يرى لتعثرت حياته ولتوقفت عن سيرها. كنت مرة أتحدث مع طلابي عن النعم التي لم نعد نشعر بها، ثم هداني الله لأسلوب سهل لا يحتاج إلى كثير من الكلام، وقد أدى مفعوله المؤثر في قلوب الطلاب. أقمت طالبا وعصبت على عينيه وأمرته بأمر سهل، كأن يأخذ قلما من على الطاولة ثم يعطيه الطالب الفلاني. استغرق دقائق وهو يتحسس فضاء الفصل، ثم بعد ذلك طلبت منه أن يفتح العصابة، فإذا هو بعيد جدا عن القلم وعن الطالب. عاد لمكانه الأول وطلبت منه نفس الطلب دون أن أعصب على عينيه، فنفذه في ثوان قليلة. أتساءل كيف ستكون حياتنا صعبة لو خلقنا الله عميا؟ كيف كنا سنتفاهم ونعرف بعضنا ونسير من مكان إلى آخر ونصنع وننتج ونطور ونعمر الحياة؟ في مدينة ينبع البحر كنت خارجا من محل بيع جوالات، وقبل أن أركب سيارتي رأيت رجلا ستينيا أعمى على طرف الرصيف يتحسس فضاء المكان بيده، وكان الرصيف مرتفعا جدا بحيث أن سقوطه كان مضمونا إن استمر خطوة واحدة. وصلت إليه في آخر لحظة وأمسكت به، أركبته لأوصله إلى مقصده، وعلمت أنه أكمه، والأكمه هو من ولد وهو أعمى، أي أنه لم ير شيئا في حياته. سألته سؤالا كان يلح علي معناه من مدة طويلة: كيف تعرف الألوان وأوصاف البشر جمالهم وقبحهم؟ جوابه تشظى داخلي: إنه لا يعلم شيئا محددا عن جمال الطبيعة، ولا عن روعة البحر، ولا عن صفاء السماء، ولا عن إشراقة الصباح، ولا عن معنى الألوان وسحرها الأخاذ. سل نفسك كم مرة رأيت طفلا يلهو، أو طائرا يحلق بجناحيه، أو مسجدا شامخ البنيان، أو سحابة ناصعة البياض، ثم تأكد أن هناك من بلغ الستين والسبعين والثمانين ولم ير هذه الأشياء مطلقا. اللون. رؤيتك للألوان ليس شيئا لا بد منه ما دام أن لك عينين. هناك مخلوقات لا ترى الألوان، وكل الأشياء التي تراها أنت زاهية نابضة بالفرح هي تراها بدرجات الرمادي. دعني من هذه المخلوقات، سأحدثك عن زميلي في العمل. كنا نتحدث عن أوراق شجر صناعية خضراء متدلية من السقف، وفي وسط الحديث سألني بملامح جادة: ما لون هذه الأوراق؟ نظرت إليه أبحث عن طيف ابتسامة، فإذا بالجدية تعم ملامحه. قلت: خضراء، ولكن لماذا تسأل؟ فقال: أنا لا أراها خضراء، أراها بنية. قرنت بين حاجبي متعجبا، فإذا به يوضح: أنا مصاب بعمى ألوان. بدأ يستطرد ويخبرني بأنه لا يعرف ما هو اللون الأخضر، وكل شيء يقال إنه أخضر يراه بنية، حتى إنه يحفظ إشارة المرور بالترتيب، فإذا أضاء النور الأسفل علم أن الإشارة خضراء. أذكر أني صدمت من كلامه، ودخلت بعض المواقع والمقاطع عبر شبكة الإنترنت لأستجلي حقيقة هذا المرض الذي كنت أسمع عنه ولم أهتم قبل ذلك اليوم بمعرفة تفاصيل حياة المصاب به. علمت أن هناك نظارة ابتكرت لتحويل الألوان التي يراها المصابون بهذا العمى إلى درجتها الطبيعية. تأثرت كثيرا عندما عرض ذلك المقطع بعض المصابين وهم يرون الألوان لأول مرة. كانوا كالأصنام وهم منبهرون بجمال الكون، لأول مرة يرون الأشجار هذه التي نراها دائما على حقيقتها. دع هذه التفاصيل وعد لسؤالي الأول: ماذا كان سيحدث لو كانت الحياة بلا ألوان، أو لو لم نكن نحن نميز الألوان؟ أين سيختفي ذلك الفرح الذي نشعر به وهو يتسلل إلى أرواحنا مع رؤيتنا للأشياء التي باللون الأصفر؟ حدثني عن الأشياء الزرقاء التي تشعرنا بالبهجة، كيف ستؤدي مهمتها وقد سلبت اللون الأزرق؟ اللون الأحمر الدافئ، ماذا كان سيفعل في أرواحنا لو تحول إلى درجة رمادية معتمة؟ انظر فيما حولك، إن الكون علبة ألوان ضخمة ستغدو لا شيء إن فقدت هذه الميزة. لن أحدثك عن الأشياء الضرورية التي ستتعطل بتعطل خاصية استشعار اللون، فقط أريدك أن تركز على الأشياء الجميلة التي ستفقد جمالها بفقد الألوان، ثم تتعجب لرب لم يردك أن تزاول الأشياء الجادة فقط، بل أرادك أن ترى الأشياء جميلة بهيجة ذات ألق فريد. ثم تساءل معي: لماذا يصر الملاحدة على أنه غير موجود؟ وكم من السعادة والاطمئنان فقدوا عندما خسروا شيئا اسمه حب الله والشوق إلى لقائه. كأس. وبعيدا عن الصوت والصورة، يحضر الإبداع أيضا في المواد السائلة. ولنأخذ مثالا واحدا فقط، لو مزجت وبنسب متساوية حبرا أزرق اللون بحبر أصفر لنتج عنهما حبر أخضر، ولو أخطأ مخطئ في التقدير فسأظن بأن الناتج حبر أسود أو بنفسجي، ولكن لن يخطئ مخطئ فيقول سينتج عن ذين الحبرين عصير تفاح مثلا. تعال معي الآن، تخيل أن بين يديك إناء جلديا تملأه بمادتين فرث ودم، ثم تحكم إغلاقه، ثم تقول لمن حولك سأثقب ثقبا في هذا الجلد، فتوقعوا ما الذي سيصعب عنه. كل الموجودين سيكون جوابهم أن الناتج هو خليط من الدم والفرث، وسيكون بلا شك داكن اللون منتن الرائحة سيء الطعم. هذا هو المنطقي والمتوقع، ولا يمكن لأكثر العقول تخيلا للغرائب أن تتوقع ضمن حدود طبائع الأشياء شيئا غير هذا. الفيزياء ليس لديها قدرة على أكثر من هذا المنتج الجالب للغثيان. لننتقل إلى خالق الفيزياء والكيمياء ونرى ماذا سيصنع سبحانه بهذا المزيج. البديع سبحانه ينتج عن هذا الامتزاج ألذ شراب وأجمل لون وأعظم معجزة، إنها معجزة اللبن الخالص السائغ. يقول سبحانه في تصوير عجيب وتفصيل مذهل عن خلقه سبحانه للبن: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهنا ستعلم أن معادلة الحبر الأزرق والحبر الأصفر اللذين أنتجا عصير التفاح أقرب للممكن من معادلة الفرث والدم اللذين أنتجا كأس اللبن اللذيذ. وهنا لن تقاوم رغبتك الشديدة في أن تقول سبحان الخالق العظيم. الشذا. ويحضر الإبداع في الرائحة. لو وضعت بين يديك قنينة عطر ثم فتحتها وأخذت هالات الطيب تتضوع وتنشر شذاها، ثم سألتك هذا المسك من أي ورد تظنه أو أي نبتة تتخيله؟ لأتيت إن كنت لا تعلم بعشرات الزهور والورود والنباتات إجابة عن سؤالي، ولكن الشيء الذي لن تأتي به هو غدة منفصلة عن جسد حيوان ميت. الكثير لا يعلمون أن المسك، هذا الفتاة الذي يتضوع عطرا مذهل الرائحة، أنه ينتج عن غدة في بطن نوع من الغزلان يسمى غزال المسك. إن الله تعالى يخلق مثل هذه الغرائب حتى يتيح للبشرية أن تقول سبحان الله. وإلا فما الرابط بين الغزال وهذا العطر؟ ولماذا يكون في بطون الذكور خاصة للإناث من هذه الفصيلة من الظباء؟ ولماذا لم توكل مهمة إنتاج هذه المادة إلى إحدى الزهور العبقة ذات الجمال الساحر؟ ففي الوقت الذي يخلق الله الإنسان من الإنسان والحصان من الحصان والعصفور من العصفور، تفاجئنا طريقة صادمة في الخلق، طريقة تصرخ بنا أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه بديع السماوات والأرض. العنبر. دع قنينة المسك جانبا وتعال معي في نزهة إلى أعماق البحر، حدق هناك في العمق الأبعد. ألا ترى تلك المعركة الحامية؟ إنه حوت قادم بشراسة ليأكل بقضمة واحدة عشرات الأسماك دون رحمة أو مبالاة. لو سألتك الآن ما هو المخلوق الذي يمكن أن ينتج عن هذا الحوت الضخم الشرس، أو دعني أقول ما مواصفات ما يمكن أن ينتج عن هذه الضخامة والبطش، من المؤكد أن يكون شيئا بغيضا مخيفا. ولكن البديع سبحانه الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الجميل من القبيح ويخرج النعومة من الخشونة يخرج من هذا الحوت المليء بالرعب عطرا مليئا بالجمال والروعة والجلال والهيبة اسمه عطر العنبر. العنبر إن كنت لا تعرفه عطر فريد يحضر من مادة تخرج من جوف حوت العنبر بألوان متعددة. ثم لنغوص في العنبر نفسه لنرى مزيدا من الإبداع. فهو في أصله بلورات بيضاء عديمة الرائحة. هذه البلورات الدقيقة عديمة الرائحة إذا ما تعرضت للأكسدة تنفصم إلى مادتين تمنحان العنبر عطره الشذي. فهنا رائحة تنتج من لا رائحة وشيء يصدر من ضده ومخلوق يخلق من عكسه فسبحان الذي أبدع الكون. لؤلؤ. وما دمنا في أعماق المحيط فلنستغل وقتنا بحثا عن اللؤلؤ. تلك البلورات الملساء البيضاء بالغة الجمال التي يكاد بياضها يضيء ويتلألأ. وأنت بحاجة حتى تصل إلى فكرتي أن تحاول ولو بشيء من التكلف أن تنسى شيئا من المعلومات التي في رأسك. انسى إن كنت تعلم بالفعل مصدر اللؤلؤ ثم خبرني عن المخلوق الذي تراه مناسبا لتنتج عنه هذه اللؤلؤة الجميلة. اقترح ما تشاء. لعل من المناسب في نظرنا أن يكون مخلوقا كروي الشكل ذا بريق ما وله صلابة معينة أو على الأقل أن يكون مخلوقا جميلا فحسب. إن جمال اللؤلؤ يجعل المنطق يميل إلى اختيار أن يكون مصدره جميلا مثله. أترى تلك المحارة بنية اللون ذات الشكل غير الجميل؟ افتحها. أترى تلك الأغشية والشحميات غير الجميلة؟ ابحث بأصبعك بينها. هل رأيتها؟ إنها تتلألأ. إنها اللؤلؤة. كيف اختارت هذه الجميلة الرائعة أن تستقر في بطن هذا الكائن الغريب؟ ولنرجع من هذه اللؤلؤة إلى الوراء لنعلم كيف خلقها الله. فهي في أصلها ذرة تراب أو ما شابه دخلت إلى بطن المحار فأخذت المحارة بإفراز مادة كلاسية لتحيط هذا الدخيل على جسدها بسجن كلاسي يمنعه من التأثير عليها. هذا السجن يتصلب ويتبلور ويتحول إلى اللؤلؤ الذي تتزين به نحور النساء. فانظر كيف أن البديع سبحانه حول ذلك السجن الكلاسي البغيض إلى شيء يبهر القلوب جماله. زحام الدهشة. وفي خضم هذه الدهشة والخلق الفريد سيذهلك حجر كريم بالغ الجمال مبهر اللون. إنه المرجان الذي تترصع به التيجان ويتوسط عقود الحسان. ستعلم شيئا من إبداع الخالق إن علمت أنه نبات بحري لا علاقة له بالأحجار ولا المعادن. وهذا الماء العذب الفرات الذي نشربه بهناء ونصنع به طعامنا بل ونطفئ به الحرائق المشتعلة ستتفاجأ إن علمت أنه مادة مؤلفة من عنصرين أحدهما مشتعل الهيدروجين والآخر مساعد في الاشتعال الأكسجين. بل دعني أذهب بك بعيدا فهذا الصوت البشري الذي تذوب لتردداته القلوب وترفرف لترجعاته الأرواح إنما هو حركة أوتار لحمية في آخر تجويف الفم. فكيف نتج هذا الشيء الروحي الصرف عن ذلك الشيء المادي البحت؟ بل إن كلامنا وخطبنا وقصائدنا ومحادثاتنا إنما تنتج عن الأحرف. هذه الأحرف التي هي حركة اللسان داخل تجويف الفم. اسرح بعينيك وتأمل بعقلك وانظر فيما حولك. هناك أشياء كثيرة من غرائب الخلق وتباينات الإبداع كلها تشير إلى السماء قائلة بلسان حالها فوق السماوات العلى رب يستحق العبادة. وفي أنفسكم. جسد الإنسان هو كون من المعجزات والغرائب وفي كل جزء منه ما لا يمكن حصره من التفاصيل التي تقتضي حمدا كثيرا وقبل ذلك إيمانا عميقا بهذا الرب العظيم. وقد لفت نظرنا ربنا سبحانه إلى ضرورة جعل هذا الجسد بأعضائه ووظائفها وجميل صنع الله فيها على طاولة التأمل والتفكر لنصل بها إلى يقين الله، فقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال في سياق آخر وتحد غريب عجيب: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهو سبحانه يخاطب ذهنية باتت لديها الآية ذات إطار محدد، وهو ما يحدث في سياق حجاجي بين نبي وقومه، فيؤيده الله بخارق ومعجزة يؤمن بسببها من أراد الله له الإيمان، كمعجزة شق البحر أو انشقاق القمر أو ناقة صالح إلى آخره. هنا تحدث هذه الآية العجيبة ثورة على السائد وانقلابا على الثقافة العامة، فهنا آيات ومعجزات وغرائب سترونها في أنفسكم. إن الله من العظمة بحيث يستطيع أن ينقل مسرح المعجزات إلى داخلك ويجعلك أنت المعجزة الكونية المذهلة، فلم تعد المجرة شيئا تراه أمامك، بل شيئا تحسه داخلك وتشعر به في نبضك. فمعجزة وجودك ليست بأقل من معجزة شق البحر، ومعجزة الدم الذي يجري في عروقك ليست بأعجب من معجزة انشقاق القمر. الشمس، ماذا كان سيحدث لو لم تكن هناك شمس؟ القرآن الكريم يضيء هذا التساؤل ليبدأ الإنسان بصياغة أسئلة مشابهة حتى يصل إلى ذروة التفكر. يقول سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. أذكر أني قرأت قديما في كتاب اسمه الشتاء النووي يتحدث عن المآسي التي ستحصل لو وقعت حرب نووية بين المعسكرين الشرقي والغربي، وكيف أن السخام والقطر الذي سيتبلد في السماء لسنوات ويمنع الشمس من أن تتسلل أشعتها لكوننا سيتسبب في مآس لا حصر لها. هنا تخيل معي أن الذي يمنع أشعة الشمس أن تصل إليك ليس سخاما وغيوما عظيمة، كلا، بل لأن الشمس بنفسها غير موجودة، ما الذي سيحدث؟ سيظلم الكون تماما، فنور الشمس الذي يضيء حياتنا لا وجود له، ونور الشمس الذي تعكسه الأقمار والنجوم ليلا لا وجود له أيضا، إذن مصباح الكون سينطفئ تماما. ستقول: لا بأس، سيصنع الإنسان المصباح الكهربائي كما فعل أديسون. قبل أن أجيبك سأسألك: ماذا ستصنع البشرية إذا عاشت في الظلمات قبل أن يخلق الله أديسون؟ ثم خبرني: كيف سيصنع الإنسان سراجا يكون بدائيا وهو لا يرى الأشياء من حوله، ليدرك أن هذا هو الزجاج وذاك الحديد وهذه فتيلة وهذا زيت؟ كيف سيعرف الإنسان أن هناك شيئا اسمه حديد أو زجاج أو قطن وغير ذلك ولم يره أصلا؟ هل حاسة اللمس كفيلة بأن تجعله يغامر ويسافر في ظلمات عمياء يسير عبر المجاهل والجبال والبحار بحثا عن هذا الحديد وذاك الزجاج ليصنع سراجه؟ ثم لنفترض أنه أوجد بديلا ينتج له الضوء، كيف سيأكل؟ جميع النباتات تعيش على ضوء الشمس، ويعتبر الضوء مكونا رئيسا لغذائها، فكيف ستنبت الأرض الطماطم والبصل والقمح والشعير والتفاح والبرتقال؟ هل تعتقد أنه سيكتفي بالثروة الحيوانية؟ النبات هو غذاء الحيوانات الأهم، فكيف سيعيش الغنم والبقر والإبل وغيرها من الحيوانات بلا نبات؟ ثم بعد ذلك تخيل معي درجة حرارة الكون، إنها تحت الصفر بمئات الدرجات، إذ إن مصدر حرارة الكون هو الشمس وبدون الشمس سيعيش العالم في شتاء قارس تتجمد معه البحار والمحيطات والأنهار بلا مبالغة، سيغدو الكون ثلاجة هائلة الحجم. هل فكرت في صباح من صباحات حياتك وأنت ترى هذه الشمس العظيمة تطلع بكل هدوء وبلا ضجة دون أن تطلب منك ريالا واحدا كأجرة لهذه المنافع، ودون أن يكون هناك رسوم مخفضة للاستمتاع بمزاياها العظيمة؟ هل فكرت أن تحمد بديع السماوات والأرض؟ الأكسجين. من الصعب تخيل وجود حياة ما بلا أكسجين، فإن كانت الحياة بلا شمس مستحيلة البقاء، فإنها بلا أكسجين مستحيلة الوجود أصلا. خلايا جسد الإنسان تحتاج الأكسجين لتتخلق، وطاقة الإنسان وتحول الدهون والسكريات في جسده إلى سعرات حرارية تعطيه الطاقة والحيوية تحتاج إلى أكسجين، والتنفس الذي بدونه تنتهي حياة الفرد في أقل من دقيقة اعتماده على الأكسجين. بل إن الماء الذي هو المكون رقم واحد للحياة بجميع أشكالها عبارة عن ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. ولك أن تتساءل الآن، ما هي المخلوقات التي سبقت الأكسجين والشمس والسمع والبصر واللون والعطر وغير ذلك؟ فقيست هذه المخلوقات عليها وطورت من خلالها. هنا تدرك معنى البديع، وأنه أتقن وأبدع كل شيء خلقه، وأن مكثك طوال حياتك ساجدا له لن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه التي أبدعها ووهبها لك دون أن تسأله إياها، بل دون أن تدرك مدى حاجتك لها. الخاتمة. الخاتمة. الخاتمة. وبعد هذه الجولة مع هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، مع هذا الجلال والكمال والكبرياء والعظمة، والتي حاولت أن أكون فيها قريبا من روح القارئ العادي متوسط الثقافة الذي لا يميل إلى التوغل في القضايا العلمية البحتة، بل هو يميل إلى اللغة الأدبية وإلى القصة المؤثرة وإلى الموعظة الهادئة. بعد هذه الجولة أرفع كفي داعيا الله تعالى أن أكون قد وفقت لتعريف القارئ بشيء من ظلال هذه الأسماء، وأن أكون قد حركت معانيها في القلوب، واستطعت أن أصور شيئا من عظمتها وجلالها وكمالها بقلم الكثير وعلم القليل. اللهم إني أستغفرك أن أكتب عنك وقد علمت بحالي، فتجاوز عني واجعل نيتي خالصة لك، واجعل عملي مما يرضيك عني، وتقبله بقبول حسن، وأسعدني به يوم ألقاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.